قد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة من رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات. Oh. Thank you. What? إلا الذين آمنوا وعملوا يكذبك بعد بالدين.